الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من ألفية الإمام السيوطي رحمه الله من أوله إلى أن وصلنا إلى قوله وبعد ذلك قراءة عرضا دعوا قرأتها من حفظنا وكتابنا سمعت من قال له والمسمع يحفظه وأفقة مستمع أو أمسك المسمع أصلا أو جرى على الصحيح ثقة أو منقرة. يعني من أنواع تحمل الحديث القراءة، الذي تقدم أنواع تحمل الحديث ثمانية، فمنها السمع وهو الذي تقدم البحث عنه وصيغه وصيغ الأداء به كله تقدم، والثاني القراءة، أن يقرأ طالب وشيخ يستمع، وهذا هو البحث عنه الآن. قال وبعد القسم الأول وهو السماع من لفظ الشيخ في الرتبة، يعني قراءة يعني طالب عرض دعو، يسمونه عرض، القراءة سمونه عرض. قرأتها سواء قرأتها من حفظك أو كتاب، أو قرأت من كتاب أو سمعت من قارئ له أو طالب يقرأ وأنت تسمع، والمسمع الشيخ المسمع يحفظه حال أنه يحفظ ذلك الحديث، أو ثقة مستمع أو يحفظه، وإن لم يحفظه الشيخ يحفظه طالب نبيه يعني مستمع، يعني وجد هناك من يحفظ الحديث فجزء السمع، أو أمسك المسمع أو المسمع أمسك أصلا أصل شيخه، أو جرى على الصحيح ثقة أو أمسك ثقة على الصحيح، أو من قرأ أو نفس القارئ. هذه كلها طرق التحمل في هذا القسم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلتم سلمكم الله ونفعنا الله بعلومكم آمين. ولما أنهى الكلام على القسم الأول والصياغ المستعملة فيه شرع يذكر القسم الثاني وهو القراءة فقال إلى آخره. وبعد ذا أي بعد القسم الأول وهو السماع من لفظ الشيخ في الرتبة، فالظرف خبر مقدم لقوله قراءة على الشيخ، يعني أن قراءة الطالب على الشيخ تلي في المرتبة السماع من لفظه. وقوله عرضا فتح فسكون، بفتح فسكون مفعول لدعو أي سموها عرضا، يعني أن العلماء وهم أكثر المحدثين من الشرق وخراسان سموا القراءة عرضا، بمعنى أن القارئ يعرض الحديث على الشيخ كما يعرض القرآن كما يعرض القرآن على المقرئ. وكان أصله وضع شيء على عرض شيء آخر لينظر في استوائهما وعدمه. لكن قال الحافظ في شرح البخاري: بين القراءة والعرض عموم وخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعرض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة. انتهى. ثم إن القراءة تشمل القراءة بنفسه أو بغيره وهو يسمع من حفظه أو كتابه، وإليه أشار بقوله قرأتها، أي الأحاديث بنفسك على الشيخ من حفظ، أي من ظهر قلبك، أو كتاب لك أو للشيخ أو لغيره، يعني أن قراءتك الأحاديث من حفظ أو من كتاب لا فرق بينهما. أو سمعت القراءة من قار أصله قارئ فخففت الهمزة بالقلب ثم أعل لك إعلى لقاط له، أي للحديث. والحال أن المسمع بصيغة اسم المفعول، أي الشيخ الذي يسمعه الطالب قراءته، أو بصيغة اسم الفاعل، أي الشيخ الذي تصدى لإسماع الناس الحديث، والأول أولى، لأنه في هذه الصورة يسمعه القارئ قراءته، وإن كان في الأصل هو الذي يسمع الطالب حديثه في الغالب. فتأمل. وهو مبتدأ خبره قوله يحفظه، أي الحديث المقرؤ عليه، أو ثقة بالرفع عطفا على فاعل يحفظ لفصله بالضمير المنصوب، أي أو يحفظه ثقة مستمع لتلك القراءة غير غافل. ومسألة حفظ الثقة زادها العراقي على ابن الصلاح، قال: لا فرق بين إمساك الثقة لأصل الشيخ وبين حفظ الثقة لما يقرأ، أو أمسك الشيخ المسمع بالضبط المتقدم للحديث، أصلا، أي أصله الذي سمعه من شيخه، أو جرى في إمساك الأصل على الصحيح ثقة فاعل جرى، أو من قرأ عطف عليه، أي أو جرى في إمساك الأصل القارئ الذي قرأ الحديث، يعني أنه لا يشترط حفظ ذلك الحديث الذي يقرأه الطالب، بل إذا أمسك الشيخ أصله أو أمسك ثقة أو القارئ نفسه جاز في صحة العرض، بل هذا هو الأولى. ولذا قال الحافظ رحمه الله: ينبغي ترجيح الإمساك في الصور كلها على الحفظ، لأنه خوان. وشرط أحمد في القارئ أن يكون ممن يعرف ويفهم، وشرط إمام الحرمين في الشيخ أن يكون بحيث لو فرض من القارئ تحريف أو تصحيف لرده، وإلا فلا يصح التحمل بها، قاله في التدريب. ثم ذكر اختلاف العلماء في حكم هذا القسم فقال: والأكثرون حكوا الإجماع أخذا بها وألغوا النزاع، وكونها أرجح مما قبل أو ساوته أو تأخرت خلف حكوا. والأكثرون حكوا الإجماع أخذا بها، أكثر العلماء أكثر المحدثين أخذوا جواز الإجماع، حكوا الإجماع، إجماع العلماء على أخذا بها، يعني أخذا بهذه الصفة نقلها صحيح. وألغوا النزاع، ألغوا ما بينهم من النزاع، وكونها أرجح مما قبله، أرجح من الذي تقدم، أو مساو أو ساوته أو تساويه أو تأخرت عنه خلف حكوا، على ثلاثة أقوال: قيل مساوي، وقيل قدم، وقيل يتأخر. نعم. والأكثرون من المحدثين والفقهاء مبتدأ خبره قوله حكوا الإجماع، أي رووا إجماع العلماء، وفي نسخة قد حكوا إجماع أخذا منصوب بنزع الخافض، أي على الأخذ بها أي بالقراءة. وحاصل المعنى أن أكثر العلماء نقلوا إجماع السلف والخلف على صحة الرواية بالقراءة، وألغوا النزاع أي ردوا الخلاف المحكي في ذلك لكونه غير معتبر، وهو ما حكي عن أبي عاصم النبيل وعبد الرحمن بن سلام الجمحي ووكيع ومحمد بن سلام وغيرهم ممن كان يشدد من أهل العراق، وممن قال بصحتها من الصحابة رضي الله عنهم أنس وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم، ومن التابعين ابن المسيب وأبو سلمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وابن هرمز وعطاء ونافع وعروة والسعبي والزهري ومكحول والحسن ومنصور وأيوب، ومن الأئمة ابن جريج والثوري وابن أبي ذئب وشعبة والأئمة الأربعة وابن مهدي وشريك والليث وأبو عبيد والبخاري في خلق لا يحصون كثرة. وعن إبراهيم بن سعد أنه قال: ألا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. واستدل له أبو سعيد الحداد كما أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة قال: سمعت البخاري يقول، قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم، فقيل له فقال قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، قال: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. ورجع ضمام رضي الله عنه إلى قومه فقال لهم: إن الله بعث رسولا وأنزل عليه كتابا، وقد جئتكم من عنده مما أمركم به ونهاكم عنه، فأسلموا عن آخرهم. قال البخاري: فهذا قول ضمام، الله أمرك، قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر ضمام رضي الله عنه قومه بذلك فأجازوه أي قبلوه منه. قاله السخاوي: ثم إنهم اختلفوا هل هي أرجح من السماع أم مساوية له أم دونه، وإليه أشار بقوله: وكونها على القراءة مبتدأ أرجح مما قبل أي من السماع من لفظ الشيخ، أو ساوته أي صارت مساوية له في الرتبة، أو تأخرت عنه خلف بضم فسكون. خبر مبتدأ أي في هذه الوجوه اختلاف للعلماء. حكوا صفة لخلف أي محكي نقله العلماء عن المحدثين وغيرهم. وحاصل معنى البيت أن العلماء اختلفوا في القراءة، وحاصل معنى البيت أن العلماء في القراءة هي هل هي أرجح منه أو مساوية أو دونه اختلفوا على أقوال. الأول أنها أرجح، وهو محكي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما، ورواية عن مالك والليث وشعبة وابن لهيعة ويحيى بن سعيد ويحيى بن عبد الله بن بكير وغيرهم. وعللوه بأن الشيخ لو غلط لم يتهيأ للطالب الرد عليه، إما لجهله أو لهيبة الشيخ أو لظنه فيما يكون فيه المحل قابلا للاختلاف أن ذلك مذهبه. الثاني هو المساواة، وهو محكي عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومعظم أهل الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم، وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. قال الناظم: وعندي أن هؤلاء إنما ذكروا المساواة في صحة الأخذ بها ردا على من أنكرها لا في اتحاد المرتبة. انتهى. والثالث هو ترجيح السماع عليها، وهو محكي عن جمهور أهل المشرق وخراسان، وهو الصحيح. قال السخاوي رحمه الله: لكن محله ما لم يعرض عارض يصير العرض أو لا، بأن يكون الطالب أعلم أو أضبط ونحو ذلك. فالحق أن كل ما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر كان أعلى مرتبة، وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض. انتهى. ثم ذكر الصيغ المستعملة لأداء ما تحمله بالعرض فقال: وفي الأداء قيل قرأت أو قري، ثم الذي في أول إن تذكري، مقيدا قراءة لا مطلقا، ولا سمعت أبدا في المنتقى. وفي الأداء وفي حالة الأداء في هذه السورة هذه السورة قيل قرأته على شيخ فلان أو قرئ عليه أنا أسمع يعني. ثم الذي في أول ثم ما تقدم في أول الأمر إن تذكري إن ذكرته مقيدا مقيدا في حال سمع قراءة مقيدا قراءة ولا يعني لا مطلقا مطلقا لا ولا سمعت أبدا في المنطقة ولا تستعمل سمعت أبدا في المنطقة سواء قيدته أو لم تقيده. وفي الأداء بالقصد للضرورة أي أداء ما تحمله بالقراءة متعلق بقيل أي قال الراوي ولو عبر بقال لكان أنسب قرأت على فلان إن قرأ بنفسه أو قال قري بالبناء للمفعول وتخفيف الهمزة على فلان إن قرأ غيره لكن يصرح الحال بقوله وأنا أسمع فأغر به للأمن من التدريس. قال ابن الصلاح وهذا سائغ من غير إشكال. ثم يلي الذي تقدم في أول أي القسم الأول وهو السماع من التحديث والإخبار والإنباء وغيرها إن شرطية تذكري أيها المحدث وكسرت راؤه للروي مقيدا بصيغة اسم الفاعل أو المفعول حال من الفاعل أو المفعول المقدر قراءة منصوب بنزع الخافض أي بقراءة وقوله لا مطلقا كضبط مقيدا وإعرابه. وحاصل المعنى أنه يلي قرأت وقرئ ما تقدم من صيغ الأداء في القسم الأول لكن بشرط أن يكون مقيدا بالقراءة نحو حدثنا فلان بقراءة عليه أو قراءة عليه وأنا أسمع أو أخبرنا فلان بقراءة أو قراءة عليه أو أنبأنا أو نبأنا فلان بقراءة أو قراءة عليه أو قال لنا فلان بقراءة أو قراءة عليه أو نحو ذلك. وتقول في الشعر أنشدنا قراءة عليه ولا يطلقه كحدثني فلان أو حدثنا أو أخبرني أو أنبأني إلى آخره. وأما سمعت فلا يجوز ذكرها مطلقا كما ذكره بقوله ولا تقل سمعت فلانا يقول كذا أبدا أي مطلقا يعني سواء قيدته بقراءة أو لا. في المنتقى أي في القول المختار الذي صححه القاضي أبو بكر الباقلاني واستبعد ابن أبي الدم الخلاف وقال ينبغي الجزم بعدم الجواز لأن سمعت صريحة في السماع لفظا. وصرح أحمد بن صالح المصري بعدم جوازها أيضا ومثله عن غيره. ومقابل الأصح ما حكي عن مالك والسفيانين من تجويزهم سمعت أيضا. ثم ذكر الخلاف في إطلاق حدثنا وأخبرنا في أداء ما تحمله بالقراءة فقال والمرتضى الثالث في الإخبار يطلق للتحديث في الأعصار. والمرتضى أي القول المرضي الثالث هو القول الثالث يعني في الإخبار في يعني في الإخبار في أخبرني يعني يطلق في الإخبار يطلق لا التحديث. أما التحديث فلا في الأعصار حدثنا لا يطلق. والقول المرتضى عند العلماء المحققين مبتدأ الثالث من الأقوال صفة للمرتضى أو بدل منه. في الإخبار بكسر الهمزة متعلق بالمرتضى أو بالثالث أو حال من أحدهما. وجملة يطلق بالرفع خبر المبتدأ أي يجوز إطلاقه وهو مما حذف منه الحرف المصدري أي أن يطلق. ونظيره قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق الآية. وحاصل المعنى أن القول المختار في أخبارنا من الأقوال الثلاثة جواز إطلاقه فيما تحمله بالعرض لا التحديث نائب فاعل لمحذوف أي لا يطلق التحديث أي ما تصرف منه ولا يعطف على الضمير في يطلق لعدم الفصل. وقيل يجوز في الشعر يعني أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ونحوها في أداء ما تحمله بالعرض أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ونحوها في أداء ما تحمله بالعرض في الأعصار جمع عصر أي في جميع أعصار أي أزمان المحدثين حيث شاع بينهم واصطلحوا عليه فجعلوا أخبرنا قائما مقام قوله أنا قرأته لا أنه لفظ لي به والجار متعلق بيطلق، وحاصل معنى البيت أنهم اختلفوا في إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على ثلاثة مذاهب. الأول المنع، فلا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا في القراءة، وهو مذهب ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم. قال الخطيب: وهو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث. والثاني جواز إطلاقها، فيجوز فيما قرئ على الشيخ أن يقول حدثنا وأخبرنا من غير أن يصرح بالقراءة، وهو مذهب الزهري وأبي حنيفة وصاحبيه ومالك والثوري وابن عيينة ويحيى القطان والبخاري وجماعة من المحدثين ومعظم الحجازيين والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي عاصم النبيل ووهب بن جرير وثعلب والطحاوي وغيرهم. وهذان القولان هما المطويان في قوله والمرتضى الثالث إلى آخره. الثالث منع الإطلاق في حدثنا وجوازه في أخبرنا، وهذا هو القول المختار كما أشار إليه الناظم، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين، عزاه لهم محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتاب الإنصاف. قال: فإن أخبرنا علم يقوم مقام قائله أنا قرأته عليه لا أنه لفظ به لي، وروي عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب، وروي عن النسائي أيضا، وقال ابن الصلاح: وصار الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج له من حيث اللغة فيه عناء وتكلف، وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بحدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، انتهى. وقال السخاوي: واستشهد له بعض الأئمة بأنه لو حلف أن من أخبره بكذا فهو حر ولا نية له، فأخبره بذلك بعض أرقائه بكتاب أو رسول أو كلام عتق بخلاف ما لو قال من حدثني بكذا فإنه لا يعتق إلا إن شافه. زاد بعضهم: والإشارة مثل الخبر. وقال ابن دقيق العيد: حدثنا يعني في العرض بعيد من الوضع اللغوي، بخلاف أنبأنا فهو صالح لما حدث به الشيخ ولما قرئ عليه فأغر به، فلفظ الإخبار أعم من التحديث، فكل تحديث إخبار ولا ينعكس. فائدة: قول الراوي أخبرنا سماعا أو قراءة هو من باب قولهم أتيته سعيا وكلمته مشافهة. وللنحاة فيه مذاهب، أحدها وهو رأي سيبويه أنها مصادر وقعت موقع فاعل حالا، كما وقع المصدر موقعه نعتا في زيد عدل، وأنه لا يستعمل منها إلا ما سمع ولا يقاس، فعلى هذا استعمال صيغة مذكورة في الرواية ممنوع لعدم نطق العرب بذلك. الثاني وهو للمبرد أنها ليست أحوالا بل مفعولات لفعل مضمر من لفظها، وذلك المضمر هو الحال، وأنه يقال في كل ما دل عليه الفعل المتقدم، وعلى هذا تخرج صيغة مذكورة، بل كلام أبي حيان في تذكرته يقتضي أن أخبرنا سماعا مسموع وأخبرنا قراءة لم يسمع، وأنه يقاس على الأول على هذا القول. الثالث وهو للزجاج، قال بقول سيبويه: فلا يضمر لكنه مقيس. الرابع وهو للسيرافي، قال: هو من باب جلست قعودا، منصوب بالظاهر مصدرا معنويا، انتهى من التدريب. ثم ذكر كيفية الأداء من حيث الإفراد والجمع فقال: واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا، وإن سمعت قارئا أخبرنا، وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ وحد في الأسد. يقول رحمه الله: واستحسنوا أي العلماء لمفرد لمن سمع وحده حدثني، عند الأداء يقول حدثني بالإفراد، وقارئ بنفسه وإذا قرأ بنفسه أخبرني، هكذا للإفراد. وإن يحدث جملة وإن كان جماعة حدثنا، استحسنوا أن يقول حدثنا جماعة. وإن سمعت قارئا وإذا سمعت قارئا يقرأ على الشيخ أخبرنا، قل أخبرنا عند الأداء. ومن يحدث وإن يحدث جملة وإن كان جماعة حدثنا، وإذا سمعت قارئا أخبرنا. وحيث شك في السماع، حيث شك في السماع هل سمع أو قرأ يعني أو عدد أو سمع وحده أو سمع مع جماعة، شك في ذلك أو يعني أو ما يقول يعني أو ما يقول الشيخ أو شك فيما يقول الشيخ من اللفظ، حدثنا ولا أخبرنا الشيخ ماذا قال. الشيخ وحد في الأسد، فهذه الأحوال كلها حدثني وحدك يعني، لأن هذا هو الأحوط والمختار. نعم. واستحسنوا إكافة العلماء كما عزاه الخطيب إليهم لمفرد أي لمن سمع من شيخه وهو منفرد أن يقول في الأداء حدثني، مفعول به لاستحسنوا محكي، يعني أنهم استحسنوا لمن سمع وحده أن يقول في الأداء حدثني فلان بالإفراد، واستحسنوا لقارئ بنفسه على الشيخ وليس معه غيره أن يقول في الأداء أخبرني، أخبرني فلان بالإفراد. وفيه العطف على معمولي عاملين مختلفين، وفيه الخلاف المشهور، يعني أن العلماء استحسنوا للقارئ بنفسه منفردا أن يقول أخبرني فلان بالإفراد، وإن شرطية يحدث الشيخ جملة أي جماعة من الطلبة اثنين فأكثر استحسنوا أن يقول في الأداء حدثنا فلان بالجمع. وإن سمعت أيها الطالب قارئا يقرأ على الشيخ فقل أخبرنا فلان بالجمع أيضا. وحاصل معنى البيتين أن العلماء استحسنوا التمييز بين أحوال التحمل بتمييز ألفاظ الأداء، فإذا كان الراوي سمع وحده من لفظ الشيخ قال حدثني بالإفراد، وإن كان معه غيره قال حدثنا بالجمع، وإن قرأ عليه بنفسه قال أخبرني، سواء كان معه غيره أم لا، كما قال العراقي وقال ابن دقيق العيد إن كان معه غيره قال أخبرنا. قال الناظم والأول أولى، ليتميز ما قرأه بنفسه وما سمعه بقراءة غيره، انتهى. وإن سمع بقراءة غيره قال أخبرنا. قال الحاكم وهو الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري. ورواه الترمذي في العلل عن عبد الله بن وهب، ورواه البيهقي في المدخل عن سعيد بن أبي مريم، وقال عليه أدركت مشايخنا، وهو قول الشافعي وأحمد، وقال ابن الصلاح وهو حسن لائق. ثم إن هذا كله فيما إذا تحقق صورة الحال في التحمل، وأما إذا شك فقد ذكره بقوله وحيث شك بالبناء للمفعول أي شك الراوي، والظرف متعلق بوحد في سماع للحديث بقراءة غيره أم بقراءة نفسه هو، أو شك في عدد أي وجود عدد من الطلاب واحدا أو أكثر، أو شك فيما يقول الشيخ من الصيغ هل هو حدثنا أو أخبرنا أو حدثني أو أخبرني. وحد أيها الراوي عند الأداء في هذه الصور كلها، أي ائت بالإفراد، أي ائت بالإفراد فتقول حدثني فلان أو أخبرني، وهذا في القول الأسد أي الأرجح والأصوب. وحاصل معنى البيت أن الراوي إن شك في حال التحمل هل سمع بقراءة غيره أو قرأ بنفسه أو سمع لفظ الشيخ منفردا أو مع غيره، أو شك في هل قال الشيخ حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني، فالأرجح أن يقول حدثني أو أخبرني بالإفراد، لأنه المتيقن وغيره مشكوك فيه. وحكى الخطيب عن البرقاني أنه كان يقول فيما إذا شك في القراءة بنفسه قرأنا، وهو حسن، لأن إفراد الضمير يقتضي قراءته بنفسه، وجمعه يمكن حمله على قراءة بعض من حضر السماع، فإنه لو تحقق أن الذي قرأ غيره لا بأس أن يقول قرأنا، أفاده العراقي. ومقابل الأرجح ما نقل عن يحيى بن سعيد القطان فيما إذا شك في لفظ شيخه هل قال حدثني أو حدثنا أنه يقول حدثنا بالجمع، لأن حدثني أكمل مرتبة فيقتصر في حال الشك على الناقص. قال ابن الصلاح وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا انتهى. واختار البيهقي في هذه المسألة أن يوحد. تنبيه: كل ما تقدم من التفاصيل ليس على سبيل الوجوب عندهم، بل من باب الاستحباب، كما صرح بذلك الخطيب للتمييز بين أحوال التحمل. فلو سمع وحده وأدى الجمع جاز، كالعكس، لأن في كلام العرب يقال فعلنا وإن كان وحده. ثم ذكر التقيد بألفاظ الكتب المصنفة والشيوخ وعدم جواز التبديل، فقال: ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدلا، أخبر بالتحديث أو عكس بلا، يجوز إن سوى وقيل حضيلا. ولم يجوز أي لم يجيز من مصنف من كتاب مصنف، يعني يقرأ ما كتب لا تغيره ولو جاز بالمعنى، من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق. كذلك إذا كان الشيخ يفرق بين حدثنا وأخبرنا، يعني امشي على قاعدته، يعني ومن لفظ الشيخ يعني فارق أن يبدل أن يبدل عنه غيره، أخبر بالتحديث، وهو أن يبدل أخبر بالتحديث أو عكس. كذلك ما يجوز، بلا يجوز إن سوى، إذا كان الشيخ يسوي يجوز، وقيل عضلا، وقيل ولو جوز ما يجوز. نعم. ولم يجوز من التجويز بالبناء للمفعول، ونائب الفاعل قوله أن يبدل من مصنف بفتح النون، أي كتاب مؤلف من الجوامع والسنن والمسانيد ونحوها. ولا يجوز أيضا من لفظ شيخ فارق بين حدثنا وأخبرنا أن مصدرية يبدلا بالبناء للمفعول والألف للإطلاق، ونائب الفاعل قوله أخبر، ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل وأخبر مفعوله، أي أن يبدل الراوي لفظ أخبر بالتحديث، أي بما اشتقت منه، كأن يقول حدثنا، أو يبدل عكس وهو حدثنا بأخبرنا. وحاصل المعنى أنه لا يجوز إبدال أخبرنا بحدثنا أو عكسه في الكتب المؤلفة المبوبة أو المسندة أو غيرها. قال أبو عمرو بن الصلاح: ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة من روايات من تقدمك أن تبدل في نفس الكتاب ما قيل فيها أخبرنا بحدثنا ونحو ذلك، وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف. وتفصيل سبق لاحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما، ولو وجدت في ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما، فإقامتك أحدهما مقام الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى، وذلك وإن كان فيه خلاف معروف، فالذي نراه الامتناع من إجراء مثله في إبدال ما وضع في الكتب المصنفة والمجاميع المجموعة. قال: وما ذكره الخطيب من إجراء ذلك الخلاف في هذا فمحمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ المحدث غير موضوع في كتاب مؤلف. انتهى. ونازع بعضهم في هذا فقال: إذا كانت الرواية بالمعنى تجوز في الألفاظ النبوية، ففي صيغ الرواية في صورة علم تسوية الراوي بينهما من باب أولى. انتهى. قال الشارح سلمه الله: قلت وهو وجيه عندي، وكذلك ألفاظ الشيخ لا يجوز فيها الإبدال إذا كان الشيخ ممن يرى التفرقة بين الألفاظ، وإن كان لا يرى ذلك فلا بأس، كما ذكره بقوله: بلى يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا والعكس إن سوى. إن سوى الشيخ بين الألفاظ، يعني أنه إذا سمع الحديث من لفظ شيخ يرى التسوية بين حدثنا وأخبرنا، فله الإبدال إن قلنا بالرواية بالمعنى، وإلا فلا. ونقل المنع عن أحمد رحمه الله، وإليه أشار بقوله: وقيل حضلا بالبناء للمفعول وألف الإطلاق، أي منع الإبدال مطلقا. قال الإمام أحمد: اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا، ومشى على ذلك في مسنده وغيره من تصانيفه، فيقول مثلا: فلان وفلان كلاهما عن فلان، قال أولهما حدثنا وقال ثانيهما أنبأنا، وفعله مسلم في صحيحه أيضا. ثم ذكر الخلاف فيما إذا قرأ على الشيخ فسكت، هل يكفي ذلك في الرواية عنه أم لا؟ فقال: إذا قرأ ولم يقر المصمع لفظا كفى وقيل ليس ينفع. ثالثها: يعمل أو يرويه بقد قرأت أو قري عليه. يقول: إذا قرأ القارئ ولم يقر المسمع، الشيخ المسمع يعني لم يقر له نعم حديث كذا لهوا كفى، يكفي إذا سمع وأقر وسكت عليه. وقيل ليس ينفع، وقيل لا ينفع لأن سكته لا ليس شيء. ثالث الأقوال: يعمل للعمل يكفي لا للرواية، أو يرويه بقد قرأت أو قرئ عليه، أو يرويه بقد قرأت قد قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع. نعم. إذا قرأ بإبدال الهمزة ألفا للتخفيف، أي الطالب الحديث على شيخ متيقظ عارف غير مكره، وفي نسخة المحقق قريب البناء للمفعول والمعنى متقارب، ولكن بعد القراءة لم يقر بذلك الحديث المسمع بصيغة اسم المفعول أي الشيخ الذي يسمعه الطالب أي ولم ينكر، ففيه اكتفاء النظير قوله تعالى: تقيكم الحر أي والبرد لفظا، أي لم يقر بلفظه بأن يقول نعم وكذا ما أشبهه، كأن يومئ برأسه أو يشير بإصبعه، وغلب على ظن القارئ أن سكوته إجابة. كفى جواب إذن، أي كفى ذلك في صحة السماع وجواز الرواية بنحو أخبرنا فلان، اكتفاء بالقرائن الظاهرة، وهذا قول الجمهور. وقيل ليس ينفع ذلك السكوت، بل لا بد من إقراره به نطقا، وهذا لقوم من الظاهرية وبعض أهل الحديث. ثالثها: أي الأقوال في هذه المسألة أنه يعمل بذلك الحديث أو بمعنى الواو، يرويه أي ذلك الحديث إذا أراد روايته بقوله قد قرأت الحديث الفلاني على فلان إن قرأ بنفسه، أو قري بتخفيف الهمزة عليه، أي الشيخ إن قرأ غيره وهو يسمع ولا يقول حدثني ولا أخبرني. وحاصل المعنى أنه إذا قرأ القارئ على الشيخ وسكت الشيخ على ذلك غير منكر له مع إصغائه وفهمه، ولم يقر باللفظ بقوله نعم وما أشبه ذلك، ففيه ثلاثة مذاهب. الأول: مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين والنظار كما قال القاضي عياض وهو الصحيح، صحة السماع وجواز الرواية بنحو أخبرنا، لأنه لا يصح من ذي دين إقرار على الخطأ في مثل هذا، فلا معنى للتقرير بعده. قال السخاوي: وهذه المسألة مما استثني من أصل الشافعي رحمه الله، حيث قال: لا ينسب إلى ساكت قول، وحينئذ فيؤدي بألفاظ العرض كلها حتى حدثني وأخبرني، كما حكى تجويزه فيهما عن الفقهاء والمحدثين الآمدي، وصححه ابن الحاجب، بل حكي عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. انتهى. الثاني: اشتراط صريح النطق به، وهو قول لبعض الشافعية وبعض الظاهرية، ونقله الخطيب عن بعض أهل الحديث، وحكاه غيره عن جماعة من المشارقة. الثالث: مذهب ابن الصباغ من المشترطين للنطق به، قال: يعمل ويرويه قائلا قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، ولا يقول حدثني ولا أخبرني. وصححه الغزالي والآمدي، وحكاه عن المتكلمين، بل جزم صاحب المحصول بأنه لا يقولهما، وكذا سمعت ولو أسار برأسه أو إصبعه للإقرار به ولم يتلفظ. قال العراقي: وفيه نظر، أي لأن الإشارة تقوم مقام العبارة في الإعلام بذلك، فتجري عليها الأحكام. ثم ذكر مسألة منع الشيخ الطالب أن يروي عنه، أو خص قوما دون قوم، أو رجع من غير شك، فقال: وليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصص غيرا أو رجع من غير شك، والسماع في الأصح. ثالثها: من ناسخ يفهم صح. رابعها: يقول قد حضرت، ولا يقول حدثت أو أخبرت. يقول رحمه الله: وليروي سامع الحديث ما يسمعه، ما سمعه من شيخه من الحديث يرويه، جاز أن يرويه ولو منع شيخه منعه، لا تحدث فيه ما أجهز لك، لا يبالي. سمع يعني سمع، ولكن الشيخ بخيل قال له لا تروي، وربما يعني بينه وبينه عداوة. ولو منع الشيخ عن التحديث حديث لأنك سمعت، أو خص غيرا، أو قال حديثكم إلا فلان هذا الطالب هذا لا أجزه هذا ما يضر، أو خص غيرا، أو رجع قال بعد التحديث رجعت عن الحديث، ما هو هكذا، هو يعني يريد أن يمنعهم. قال من غير شك، لكن من غير شك، لا شك لا بس. والسماع في الأصح، السماع للحديث في الأصح، في القول الأصح ثالثها من ناسخين يفهم صح. اختلفوا في من يكتب ويسمع الشيخ يعدل، هل يجوز نقله؟ هذا يعني الأول لا، والثاني جائز، والثالث تفصيل. إذا كان فاهم فهما صحيحا ما يحدث به الشيخ ولا يختلط عليه بما يكتبه، يحدث به. يعني غير شك والسماع في الأصح ثالثها من ناسخ يفهم، لكن فهم صح يصح سمعه. رابعها يقول قد حضرت، لا يقول حدثني، لكن حضرت، ولا يقول حدثت أو أخبرت، لا يجوز له أن يقول ذلك. نعم. وليروي من سمع شيخا يحدث ما يسمعه من الأحاديث لفظا، ولو منع الشيخ السامع من رواية ذلك بأن قال له لا لعلة أو ريبة في المسموع أو إبداء مستند سوى المنع اليابس لا تروي عني، أو ما أذنت لك في روايته عني ونحو ذلك، أو خصص الشيخ بالرواية غيرا أي غير ذلك السامع، أو رجع عن حديثه صريحا أو كناية من غير شك في سماعه أو نحو ذلك. وحاصل المعنى أنه إذا سمع حديثا من شيخ جاز أن يرويه ولو منعه عن روايته، كما صرح بذلك غير واحد من الأئمة، لأنه قد حدثه وهو شيء لا يرجع فيه فلا يؤثر المنع، وكذا لا يضر تخصيصه لواحد فأكثر بالسماع إذا سمعه، وسواء علم الشيخ به أو لم يعلم من باب أو لا، بل ولو صرح فقال أخبركم ولا أخبر فلانا لا يضره، ولكن لا يحسن في الأداء أن يقول حدثني ونحوها مما يدل على أن الشيخ رواه له، وكذا لا يضره رجوعه عن الحديث، سواء كان الرجوع صريحا بأن قال رجعت ونحوها مما لا ينفي أنه من حديثه أو كناية، إلا أن يكون رجوعه لشك في سماعه أو نحو ذلك، فحينئذ لا يرويه عنه. وكذا إذا قال أخطأت فيما حدثت به أو زدت فليس له أن يرويه عنه. ثم ذكر الاختلاف في جواز السماع والإسماع حالة النسخ، وكذا الكلام ونحوه، فقال والسماع أي سماع الحديث، وكذا إسماعه مبتدأ خبره جملة صح في الأصح من الأقوال المروية في هذه المسألة متعلق بصح، وقوله ثالثها بالجر بدل من الأصح أو بالرفع خبر لمحذوف أي هو، والجملة معترضة أي ثالث الأقوال من ناسخ أي كاتب حال من السماع، وجملة يفهم صفة ناسخ أي كاتب مميز للألفاظ المقروءة فضلا عن معناها، صح أي السماع منه أو عليه. رابعها أي الأقوال في المسألة، أنه يقول في الأداء قد حضرت عند فلان حين حدث بكذا أو قرئ عليه كذا، ولا ناهية يقول حدثت أو أخبرت ببناء الفعلين للمفعول، أي لا يقول في الأداء حدثني فلان ولا أخبرني. وحاصل المعنى أن العلماء اختلفوا في صحة السماع من ناسخ ينسخ حال القراءة مسمعا كان أو سامعا على أقوال. الأول المنع مطلقا، وعليه إبراهيم الحربي والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو أحمد بن عدي في آخرين، لأن الاستغلال بالنسخ مخل بالسماع. والثاني الجواز مطلقا، وعليه الحافظ موسى بن هارون الحمال وآخرون، وعزاه بعضهم للجمهور. وهذان القولان هما المطويان في قوله ثالثها. والثالث التفصيل، فإن كان السماع من ناسخ لا يمتنع مع نسخه فهم ما قرئ صح، وإلا بأن يمتنع معه فهم ما يقرأ حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل لا يصح. وقد حضر الدارقطني مجلس إسماعيل الصفار، فجلس ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل يملي، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء خلاف فهمك. ثم قال: تحفظ كم أمل الشيخ من ثم قال: انتحاله. طيب، أنت كنت تستمع دون شغل، وأنا أكتب سمعت، أملي علي ما كم أمل الشيخ. فسكت ما عارف دار قطن يقول أملها كلها. نعم. ثم قال: تحفظ كم أمل الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال: لا. قال الدارقطني: أملى 18 حديثا، فعدت الأحاديث فوجدت كما قال. ثم قال: الحديث الأول عن فلان عن فلان ومثله كذا، والحديث الثاني عن فلان ومثله كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها، فعجب الناس منه. قاله ابن الصلاح: وإلى ذلك أشار العراقي في ألفيته حيث قال: كما جرى للدارقطني حيث عد إملاء إسماعيل عدا وسرد. والرابع قول من قال: إنه يقول في الأداء حضرت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وهو محكي عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي أحد أئمة الشافعية بخراسان، فإنه سئل عمن يكتب في السماع فقال: يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. ثم ذكر مسألة: ما إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أسرع القارئ أو أخفى صوته أو نحو ذلك، فقال: والخلف يجري حيثما تكلم أو أسرع القارئ أو إنهينما أو بعد السامع، لكن يعفى عن كلمة أو كلمتين تخفى، ويستحب أن يجيز المسمع جبرا لذا وكل نقص يقع. يقول رحمه الله: الخلف خلاف المذكور يجري حيثما تكلم. إذا تكلم في خلال تحديثه يعني يجري الخلاف كذلك، أو أسرع القارئ أو القارئ أسرع عليه والتبس عليه قراءته، أو إن هينما أو إن أخفى قراءته، أو بعد السامع لكن لم يسمع كله، لكن يعفى عن كلمة وكلمتين تخفى، كلمة كلمتين لا بأس بها. ويستحب أن يجيز المسمع، الشيخ المسمع يجيز لهم آخر الجلسة يعني جبرا لذا، جبرا لهذا النقص وكل نقص يقع. هذا هو الأحسن، يعني بعد أن يقرأ وينتهي الكتاب يجيزهم كله. نعم. والخلف بالضم أي الاختلاف المذكور في مسألة النسخ، مبتدأ خبره قوله يجري حيثما تكلم الشيخ أو السامع وقت التحديث، أو أسرع القارئ أي أفرط القارئ في الإسراع بحيث يخفى بعض الكلام على السامع، أو إن شرطية هينما أي أخفى صوته، والهينمة بفتح الهاء وسكون الياء وفتح النون الصوت الخفي كما في القاموس. وقال أبو عبيدة: الكلام الخفي. وقال الأزهري: الصوت، وهو شبه قراءة غير بينة، أو بعد السامع عن القارئ، أو كان في سمعه أو المسمع بعض ثقل، أو عرض نعاس خفيف بحيث يفوت سماع البعض، لكن مع ذلك يعفى بالبناء للمفعول أي يغتفر عن قدر يسير نحو كلمة أو كلمتين بكسر أولهما وفتحه مع سكون الثاني لغة في الكلمة بفتح فكسر. وقوله تخفى بالبناء للفاعل صفة لكلمة. وحاصل معنى البيت أن الخلاف المذكور في المسألة السابقة يجري فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارئ في الإسراع بحيث يخفى على السامع بعض الكلام أو أخفى صوته أو بعد السامع بحيث لا يفهم المقروء. لكن الظاهر أنه يعفى عن القدر اليسير الذي لا يخل عدم سماعه بفهم الباقي نحو الكلمة والكلمتين. لكن الأحسن للشيخ أن يزيد الإجازة جبرا للخلل المذكور كما ذكره بقوله ويستحب أن مصدرية يجيز الشيخ المسمع بصيغة اسم الفاعل أي الذي يسمع الحديث للطلبة أو اسم المفعول أي الذي يسمعه القارئ الكتاب جبرا لذا أي لأجل جبر الخلل المذكور وجبرا لكل نقص يقع أي يحصل في حال السماع كأن يغلط القارئ ويغفل الشيخ أو بالعكس. وحاصل المعنى أنه يستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية الكتاب أو الجزء أو الحديث الذي سمعوه وإن شمله اسم السماع لأجل أن ينجبر ما ذكر من الكلام أو الإسراع أو الهينمة أو بعد السامع. وكذا كل خلل يقع في السماع كغلط القارئ ونحوه فينجبر ما فات بالإجازة. ولذا قال أبو عبد الله محمد بن عتاب الأندلسي لا غنى في السماع عن الإجازة لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ أو يغلط الشيخ إن كان هو القارئ ويغفل السامعون فينجبر ذلك بالإجازة انتهى. ولو أخر الناظم مسألة الإجازة عما بعدها لكان أولى إلا أنه تبع في ذلك ابن الصلاح وغيره. ثم ذكر مسألة من سمع الحديث من المستمني هل يرويه عن المملي أم لا فقال وجاز أن يروي عن ممليه ما بلغ السامع مستمليه للأقدمين وعليه العمل. وابن الصلاح قال هذا يحبل. يقول رحمه الله وجاز أن يروي الراوي عن ممليه عن الشيخ المملي ما بلغ السامع مستمليه ما بلغه مستملي يعني الشيخ لسعة المجلس أخذ مستملي يبلغ البعيد. فإذا عند الأداء يعني يجوز أن ينسب ذلك الحديث إلى الشيخ وإن كان بعيد عنه. للأقدمين الأقدمون عليه هكذا وعليه العمل وعمل العلماء على هذا. وابن الصلاح قال هذا يحفظ هذا ممنوع. ابن الصلاح منع لا يجوز هذا لأنه ما سمع. وجاز أن مصدرية يروي الراوي عن ممليه أي الشيخ الذي أمل الحديث عليه ما مفعول يروي بلغ بتشديد اللام السامع مفعول مقدم على الفاعل مستمليه مستمليه فاعل مؤخر لبلغ. ومعنى البيت أنه إذا عظم مجلس الإملاء فاتخذ الشيخ مستمليا يبلغ عنه فمن سمع من المستملي حديثا جاز أن يروي ذلك الحديث عن المملي عند جماعة من المتقدمين وغيرهم كما أشار إليه بقوله للأقدمين متعلق بجاز. وعليه العمل مبتدأ وخبر أي على هذا المذهب جرى عمل أكابر المحدثين الذين كان يعظم الجمع في مجالسهم جدا ويجتمع فيها الفئام من الناس بحيث يبلغ عددهم ألوفا مؤلفة فإنه يبلغ عنهم المستملي ثم يروي عنهم من سمع منه. وأبو عمرو عثمان بن الصلاح مبتدأ خبره جملة قال هذا يحضل بالبناء للمفعول أي الذي ذكر من جواز رواية من سمع من المستملي عن المملي ممنوع لما فيه من التساهل. وحاصل المسألة أنه إذا عظم المجلس فاتخذ المحدث مستمليا فبلغ عنه فهل من سمع من ذلك المستملي يروي عن المملي ويقول حدثنا فلان يعني المملي أم لا؟ فيه قولان. الأول ذهب جمع من المتقدمين وغيرهم إلى جوازه منهم ابن عيينة وإبراهيم النخعي وحماد بن زيد وقال العراقي وهو الذي جرى عليه العمل لأن المستملي في حكم القارئ على المملي ويعرض حديثه عليه. ولكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي كالقارئ عليه والأحوط أن يبين حالة الأداء أن سمعه لذلك أو لبعض الألفاظ من المستملي كما فعله ابن خزيمة وغيره بأن يقول أنا أخبرنا بتبليغ فلان، وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 أميرا. فقال كلمة لم أسمعها، فسألت أبي فقال: كلهم من قريش. وقد أخرجه مسلم عنه كاملا من غير أن يفصل جابر رضي الله عنه الكلمة التي استفهمها من أبيه رضي الله عنه، ذكره في التدريب. القول الثاني أنه لا يجوز ذلك، قال النووي: وهو الصواب الذي عليه المحققون. وقال ابن الصلاح: والأول تساهل بعيد، وهكذا حكم من لم يفهم كلمة أو نحوها فاستفهم من المستملي أو رفيقه، كما ذكره بقوله: والخلف يجري في الذي لا يفهم كلمة فمنه قد يستفهم. والخلف أي الخلاف المذكور يجري في الذي لا يفهم كلمة، الذي ما فهم من الشيخ كلمة يعني فمنه قد يستفهم، يستفهم من طالب نفسه أو من غيره، جاز أن يروي عنه. والخلف أي الاختلاف المذكور يجري أيضا في السامع الذي لا يفهم كلمة أو أكثر، فمنه أي المستمني وكذا من رفيقه قد يستفهم أي يطلب فهمها. وحاصل المعنى أنهم اختلفوا في صحة رواية ما استفهمه السامع من الألفاظ اليسيرة من المستمني أو من بعض الحاضرين، فجوزه بعضهم ومنهم الإمام أحمد، ومنعه آخرون منهم أبو نعيم الفضل بن دكين وزائدة بن قدامة. وحكي عن أبي حنيفة وعن خلف بن سالم المخرمي أنه قال: سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا عمرو بن دينار يريد حدثنا عمرو بن دينار يريد حدثنا، فإذا قيل له: قل حدثنا عمرو، قال: لا أقول، لأني لم أسمع من قوله حدثنا 3 أحرف. حدثنا قاله حدثنا، لكن إذا سمعته نا حد يعني ما سمعته حدث، ما سمعته هذا. الرسول واحد. نعم. لكثرة الزحام، وهي حادثة بعده مبحث الإجازة. لكثرة الزحام، نعم، كثرة الزحام. ويقال أنه قال حدثنا بينما يحدث صاح حماسا لما فتح فاه حجز كل السمع ما يسمع، فلذلك في ذلك الوقت السمع يعني صعب. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك وما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يمكن ما تحول بها علينا مصائب الدنيا واتعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.